أحسن جزاك الله خيرا. هل من سؤال؟ نعم. بيت لا تمر فيه أهله جياع، هل هذا حديث أم مثل؟ لا، هذا حديث، هذا حديث، بيت لا تمر فيه أهله جياع، وهذا في عهد النبوة لا يجدون إلا غالبا إلا التمر، فالتمر فيه غذاء وفيه نفع، لا يعلم هذا إلا من جربه وعايشه، فالتمر فيه فوائد يا إخوة. فبيت لا تمر فيه فأهله جياع، وهذا الأمر كناية عن ما في التمر من الفوائد، وما في التمر من البركة، وما في التمر من الأمور التي تحصل للبدن ويحصل للإنسان بسبب هذا التمر، لأنه من شجرة مباركة، فالتمر من النخلة، والنخلة شجرة مباركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحرب النووية التي تكون في آخر الزمان؟ لا أعلم هل الرسول أخبر عن هذا أو لم يخبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه بشر، والبشر لا يمكن أن يعلم الغيب إلا بعلم الله إياه إذا كان من الأنبياء، فالأنبياء الله عز وجل يطلعهم على بعض المغيبات، عالم الغيب فلا يظهر عماذا على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فالله عز وجل يطلع الأنبياء على بعض المغيبات، وهم لا يمكن أن يطلعوا عليها من تلقاء أنفسهم لأنهم بشر، والبشر لا يعلم الغيب، لكن لا شك ولا ريب أن الله يعلم ما يكون في آخر الزمان، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، فهو يعلم ما يكون في آخر الزمان سواء كان ذلك من الحروب النووية أو من غيرها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يبلغ ما بلغه عن الله عز وجل من المغيبات، ولا يحضرني الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الحروب النووية التي تكون في آخر الزمان أو لم يخبر عن ذلك. الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن حروب تكون في آخر الزمان تدمر حتى أنها تقضي على الأخضر واليابس، ولعل هذا يراد به هذه الحروب تقضي على الأخضر واليابس قبيل الساعة، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله ثم تقوم الساعة، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. هل سورة ياسين تعتبر قلب القرآن؟ هكذا يقال أن سورة ياسين قلب القرآن، يذكر عن هذا، ولا ما يعني ما حققت هذا الأمر. المقصود يا إخوة أن الحديث التي وردت في بيان فضل بعض السور كثير منها موضوع أو ضعيف، ولكن سورة ياسين ورد أنه يقرأ، أنها يعني يستحسن أن تقرأ على الميت عند الاحتضار، لأن ذلك قالوا ما يسهل خروج الروح، وذكر أنها قلب القرآن، والله تعالى أعلم الصواب. نعم. ما تفسير قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ هذا بالنسبة للحرم المكي، المسجد الحرام يعني في مكة، يعني من يرد، من يقصد، من يعني يعقد العزم على أن يلحد في الحرم، يعني يعمل فيه المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي بدعية شركية أو معاصي من كبائر الذنوب، فالله عز وجل بين الجزاء، قال نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإلام. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما هاجر من مكة إلى الطائف، خرج من مكة إلى الطائف خوفا من هذه الآية، وحشاه رضي الله عنه أن تنطبق عليه هذه الآية، لأنه حبر القرآن وترجمان هذه، يعني حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وهو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس معنى أنه ابن عم الرسول أن له ميزة غير التقوى، لأن القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنفع أبا لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطى به عمل لم يسرع به نسبه، لكن ابن عباس لا شك أن له فضل، وكان عمر رضي الله عنه يدخله مع أشياخ مع أشياخ قريش ومع كبار الصحابة، وكان غلاما صغيرا لعلمه رضي الله عنه بعلمه وفضله، فضل علم ابن عباس. فالمهم ابن عباس خرج من مكة خوفا من أن تنطبق عليه هذه الآية، يريد يعني يريد فيه بإلحاد، يعني يعزم النية ويعزم القصد على أنه يلحد في المسجد الحرام أو في مكة المكرمة بيت الحرام، هناك أيا كانت الإلحاد سواء كان عقائدي أو عملي أو ما أو غير ذلك. نعم. صليت صلاة العصر وبعد الجلوس الأوسط سلمت ثم قمت فكبرت وأنا في حالة سهو عندما سلمت، وعندما كبرت فواصلت الصلاة فأتيت ركعتين وسجدت سجدتي السهو قبل السلام، هل هذا صحيح؟ لا، السنة أنك تسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم نبه أن الصلاة كانت قاصرة أو ناقصة فأكمل ركعتين، صلى ركعتين وسلم ثم سجد سجود السهو. لكن ها يعني العمل الذي عملته قال به كثير من الفقهاء وعليه دليل ولا إعادة عليك إن شاء الله، لكن لو حصل لك هذا الأمر بعد ذلك في مثل هذه الصورة تسجد سجود السهو بعد السلام. نعم. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، هل هو الوقت أم هو بكارة النساء أو بكرة الإبل أو الخيول؟ لا، الوقت مقصود به الوقت، يعني بارك الله لأمتي في بكورها، يعني الذين يبكرون في الصباح الباكر يطلبون الرزق ويطلبون العمل ويطلبون والعبادة وإلى آخره، بارك الله لأمتي في بكورها، وهذا دليل على فضل العمل في أول النهار، دليل على فضل العمل في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء، وهذا خالفه كثير من الناس في هذا العصر، فكثير من الناس في هذا العصر في الصباح الباكر المبكر تجده نائما أو تجده يتشاغل بأمر لا يعود عليه بالفائدة، وهذا العمل يخالف هذا الحديث، هذا الحديث يدل على فضل العمل في أول النهار. نعم. هل يجوز أن أصلي 4 ركعات قبل الظهر أو قبل العصر بتشهد واحد؟ نعم يجوز، يجوز، لكن الأفضل أن تكون الصلاة مثنى مثنى تشبيها بصلاة الليل، هذا هو الأفضل. نعم. وهل يجوز صلاة الشفع والوتر بتشهد واحد؟ نعم، الشفع والوتر يجوز أن تصليها بتسليم واحد وتشهد واحد، يعني تصلي مثلا 3 ركعات ولا تجلس إلا في آخرها وتتشهد وتسلم، أو تصلي 5 ركعات وتسردها سردا ولا تجلس إلا في آخرها، أو 7 ركعات إلى آخره، المهم يجوز، يجوز، ويجوز أن تصليه مثنى مثنى وتوتر بركعة واحدة. نعم. من وجد في ثوبه نجاسة بعد الصلاة هل يعيدها؟ إذا كنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أنها كانت موجودة قبل الصلاة، نعم، إذا كانت كثيرة تعيد الصلاة، إذا كان يغلب على ظنك أو تتيقن أنها كانت قبل الصلاة فإنك تعيدها إذا كانت كثيرة، أما إذا كنت متردد لا تعلم هل هي بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة فإنه لا إعادة عليك، كذلك لو كانت يسيرة جدا لا إعادة عليك حتى لو علمت أنها قبل الصلاة، لأن اليسير معفو عنه. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.